والحياة وصف ذات. ما الفرق بين الحياة والإحياء؟ تقول لي الحياة وصف ذات لا تتعلق بمشيئة الله، والإحياء وصف فعل يتعلق بإيه؟ بمشيئة الله. تم الفرق بين الحياة والإحياء وأحياء. تقول لي أحيا فعل تعلق بمشيئة الله وارتبط بزمن، والإحياء صفة إيه؟ صفة فعل، والحياة صفة ذات. اللي جاي النهاردة طبعا الكلام صعب عليه شوية، لكن معلش عدوا، احنا فهمنا الكلام ده بشكل ايه يعني مركز في المحاضرة الماضية، واظن كل الحاضرين واللي حضروا معنا في المحاضرات الماضية او سموا المحاضرات ممكن يستوعبوه. تعالوا بقى نتكلم عن توحيد الصفات. توحيد الصفات ببساطة شديد، هو حد ينعس صحصح معايا كده، انا كنت ضربت لكم مثل يفرق بين التوحيد عند السلف والتوحيد عند الخلف، اللي هو المثل البسيط اللي تعرف انت ما يجي واحد يكلمك في المسألة فانت عايز هو بتفلسف عليه، او اللي قدامك ثقافته بسيطة خالص، فانا عايز اوضح له قضية التوحيد الصفات بشكل بسيط يفهم الفلاح. احنا مستغل اسلوبه، يقول لك الشيخ اسلوبه فلاح شوي، ماشي خلينا اسلوبنا فلاحين خالص. واحد قاعد على مصطبة وانت عايز تشرح له التوحيد الصفات ببساطة وتفرق بدقة بين مذهب السلف ومذهب الخلف. فانا قلت لكم ايه الصوت، لو واحد عايز يمدح ابنه قدام الناس فوقف قدام الناس وقال ابني محدش زيه، لا نظير له لا مثيل له ولا واحد شبه ابني خالص، هو بيمدحه في وسط المدرسة قدام الأولاد ولو ابني محدش زيه خالص، ده اسمه انفراد، تميز، توحد. خلي بالك من المصطلحات، قول له افردته بشيء ولا بلا شيء، فاقول له واحد يقول استنى يا عم الحاج انت بتقول ابنك محدش زيه، في ايه اللي في ابنك مش موجود في غيره؟ هنا بقى نقول له لازم تثبت له وصف، لان لو ما اثبتش وصف ما يبقاش مدح. يعني تخيل قول ابني محدش زيه، نقوم نقول له في ايه؟ قول ولا له اي صفه على الاطلاق. هل ده عقل؟ رد يا اخوانا، انا شايف ناس ساكته كده. يعني ينفع تقعد تمدح في ابنك قدام الناس تقول ابني محدش زيه ومتميز وكذا وكذا، فنقول له في ايه؟ تقول جايب صفر عربي صفر انجليزي صفر كله كله كله، خد بالك ازاي؟ ما تثبتلوش ولا صفه على الاطلاق، ده ما يبقاش مدح، افردته بلا وصف. انما الكمال انك تقول ابني محدش زيه، فواحد يقول لك في ايه؟ تقول في علمه اذكى طالب موجود، فانا اثبتت له صفه الايه؟ العلم والذكاء، في اخلاقه، في ادبه، في احترامه للاخرين، في سمته، في جماله، يبقى انا افردت عن الاخرين في صفه ولا بلا صفه؟ وحدته في وصف ولا بلا وصف؟ ردوا يا اخوان، وصف. يبقى دلوقتي انا عايز ابين التوحيد، فلك توحيد الصفات معناه افراد الله عن سائر المخلوقات وعن الأقيسة التي تحكمهم، أفردته بإيه؟ بما ثبت له من أوصاف الكمال. واضحة دي؟ تاني، إيه هو توحيد الصفات؟ إفراد الله، ها؟ إفراد الله بإيه؟ ها؟ إفراد عن الأقيسة. معلش اكتبوها تاني، اصل انا بقول من ذهني فما اذكرش نفس العباره اللي قلتها. يعني افراد الله ايه؟ ها؟ عن الاقيسه والقواعد التي تحكم ذوات المخلوقات واوصافهم، افرده عما يحكم المخلوقات بماذا؟ بما ثبت له من اوصاف الكمال. يبقى ما يبقاش فيه توحيد لرب العزة والجلال إلا بإثبات الصفات، مش كده برضو؟ يعني ربنا بيقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء إطلاقا، من غير ما اثبت وصف ما يبقاش مدح.

أنا شايف نفسك؟ أبدا. والله لو عملت إيه؟ يقول لك لا، طالما مش في البطاقة. البطاقة دي معناها يعني التوقيف، إن الاسم على البطاقة توقيف. يا أخي سبحان الله، إذا كان في حقك أنت لو نقطة بس في حرف جات غلط ما تقبلهاش وتقول لربنا الستير زي السطر وكل ماشي. لا، الرسول قال إن الله حي إيه ستير، فأنا ألتزم بالنص، ولو التزمت بالنص محدش هيلومني، لكن هيلومهم هم. فالمسألة ما هيش بالسهل، لا، ده احنا بنقول الأسماء توقفية بقى توقفية على النص، لأن توحيد الأسماء مبني على توحيد الصفات. فالإنسان يقول لك إيه، ربنا ما حد زيه، ما حد زيه في إيه يا أخواني؟ يقول لك ولا له أي صفة. فالمعتزلة يقولوا التوحيد، فاكرين الأصول الخمسة عند المعتزلة؟ عدهم معايا، العدل، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف. الله يبارك فيكم، اوعي تنسوا الحاجات دي، حجلنا في داخل الأصول الخمسة. أول أصل عندهم التوحيد. ما التوحيد؟ يقول لك التوحيد أن تنفي الصفات عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء. يعني ما شاء الله أقابل واحد في الشارع وأقول له أنت ما حدش زيك أبدا، أنت منفرد، أنت متميز، أنت متوحد عن الكل، أنت ما حدش زيك خالص في إيه؟ ولا لك أي صفة على الإطلاق. هذا توحيد المعتزل. إنما السلف قالوا لا، التوحيد يلزم منه إثبات الصفات، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى ده الدليل على القاعدة الأولى في توحيد الله عز وجل في أسماء في صفاته. يبقى القاعدة الأولى في توحيد الصفات التوحيد، ودليلها قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله إيه؟ دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية إثبات الصفات. اكتبوا الدليل الثاني، قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. أحد معناها المنفرد وليس معناها المنقسم. لأنهم يقولوا الأولاد في المنهج الأشعري إن الأحد هو الذي لا ينقسم إلى اثنين، وده مش معنى الأحد اللي تعرفه العرب. الأحد الذي تعرفه العرب هو المنفرد. منفرد بإيه؟ منفرد بوصفه، مش كده برضو؟ المبين لغيره، مش احنا قلنا الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى منفرد بوصفه، مباين لغيره في اسمه ووصفه، ده معنى الأحد. مش الأحد معناه اللي ما بتقسمش اثنين؟ اللي ما بتقسمش، طيب أقول لك اللي ما بتقسمش اثنين، تم إيه الذرة؟ أقول لك ما عرفش أنا أقسمها اثنين، أو واحد يقول لك كلام من هذا القبيل. لا، الأحد العرب ما تعرفش كلام ده. والدليل على كده ان الاحد معناه المنفرد، ان ربنا سبحانه وتعالى قال سورة الاخلاص قل هو الله ايه؟ الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له. يبقى فسر الاحدية بانه لا نظير له، مش معناه لا ينقسم، بل ولم يكن له ايه؟ كفوا احد. كفوا يعني مكافئ، موازي، مشابه، مماثل، ما فيش مثيل لرب العزة والجلال، هذا معنى الأحد. ما فيش مثيل له في إيه؟ في كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال، هو ده التوحيد. دليل آخر قول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الإيه؟ الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى كم دليل قلنا الوقتي؟ ثلاث. الأول ليس كمثله شيء، والثاني ولم يكن له كفوا أحد، قل الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، والثالث فلا تضربوا لله الأمثال، الرابع هل تعلم له سمية؟ لا نعلم له سمية. هل تعلم له سمية؟ يعني في حد زيه يماثله أو يشابهه في اسمه أو وصفه؟ أبدا، مفيش، بل هو منفرد باسمه ووصفه. يبقى دلوقتي التوحيد مبني عند السلف الصالح على نفي الأقيسة التي تحكم البشر عن رب العزة والجلال. يعني دلوقتي مثلا نقول هو الله أحد، يعني ما حد زي، فأنا ما أقدرش أطبق عليه اللي بيحكمني. يعني أنا دلوقتي أما أقول لك مثلا لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له فين؟ في الاتجاه. أنتوا درستوا الكلام ده ودرسناه إحنا أيام ما كنا في الثانوي، القانون الثالث بيسموه القانون الثالث لنيوتن. هو نيوتن يعني اللي كتب المعادلات دي، لكن طبعا دي قانون رباني وضعه فين؟

الشرعي إنما الخمر والميسر، فنص على الخمر وقال إنها حرام، يبقى الخمر حرام لأن نزل فيها الحكم الشرعي، فأنا بعتبر دي أصل أقيس عليه الفرع اللي هيستجد بعد كده. فواحد شيخ بقى ولا واحد ما تعرفش مش شيخ، واحد ما قبلك درويش بقى من الجماعة دول، لا تستنى عم الشيخ، تلاقي تدخل الحضرة ولا حاجة فتلاقي ايه، اللهم صل على النبي، الدخان ما قبلك والحاجة بقى قاعدة هناك، يقولك ده قاعدة ذكري عالية قوي المزاج عالي، وتشم ريحة الحشيش في قلب الايه، في قلب الحضرة. والله انا رحت وشفت كده بعيني وانا طالب في الماجستير ايام ما كنا بنسجل عن الصوفيه، فرحت مضطر انني اروح عندهم عشان عندهم مراجع صوفيه ما اعرفش اجيبها، فرحت للشيخ هناك فمقابلني ريحه الحشيش صعبه قوي، انا شايف ريحه غريبه انا ما اعرفش اصلا بتاع ده خالص، لكن هو ريحته غريبه خالص مش دخان من اللي احنا نعرفه بتاع السجاير. فالمهم بقى واحنا قاعدين اي دي وهم قاعدين بقى كل واحد بيشد في النفس ودي الثاني لغايه ما وصلوا للشيخ كبير، انا بقول لهم ايه فأنا بقول بالكلام ده إيه اللي تشربوه ده؟ قال لي فيه دليل من القرآن على تحريم الدخان والحشيشة. فأقول لك استنى، على فكرة للأسف ناس كتير تلاقي واحد مقرئ ونفسه طويل يقول لك ده ما شربش تعميرة قبل الربع ما ينفعش، الدخان ده بيوسع ايه الصدر والرئتين بحيث يجيب نفس طويل، لا حول ولا قوه الا بالله. القصد انا بقول لكم تعرف تجيب لي دليل على ان الحشيش حرام؟ هات كده. نقول الحشيش حرام عشان بنستخدم فيه قياس التمثيل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وما اسكر كثيره فقليله حرام، فواحد يقول لي حشيش دي او المستجدات اللي طلعت من المخدرات دي فرع فبائسها على الايه؟ على الاصل، يبقى الاصل الخمر والفرع الحشيش والحكم المشترك، لا مش مش الاسكار، الحكم المشترك نقول التماثل في الحكم، التحريم، التحريم هنا زي التحريم هنا. ليه؟ ايه السبب؟ لان العله واحده اللي هي الاسكار، الرسول قال ما اسكر كثيره فقليله حرام وكل مسكر خمر، يبقى اذا لما طبق اركان القياس في الفقه نقول له لا ده حرام وستين حرام كمان. ليه؟ لان هنا وقت انا قست الفرع على الايه؟ على الاصل، يبقى الفرع ما استجد من المخدرات والاصل اللي هو الخمر اللي نزل فيه الحكم الشرعي. طب والعله المشتركه بالاثنين؟ الاسكار والحكم التماس التحريم، حكم في التحريم في الخمر زي التحريم هنا. القياس ده في باب الفقه ينفع الحاق او طبق الحاق الحشيش كفرع بالخمر كاصل في علة الإسكار في حكم التحريم لعلة الإيه؟ الإسكار. أنا بقول لك اضرب لي مثل في قياس التمثيل في باب الفقه تقول لي الكلمتين دول مين يقولهم؟ ها اللي ورا خالص، أيوة قول أهو أنت اللي جبته لنفسك. قول ها قول زي ما تيجي ها يلا اسمعوا منه يا إخوانا. أيوة الله اكبر، على فكره الحاج ادعوا له ربنا يسر له ويروح يحج السنه دي، اللهم امين. خد مش عايزين منك اكتر من كده، اديله يا صبر رجع كفايه عليك او كده. حد يطبقها في باب الفقه؟ قول هو الحق الحشيش، الحشيش كفرع الخمر، الخمر كاصل في حكم جمع، وهو في حكم جمع اللي هو ايه؟ التحريم لعله الاسكار، لعله الاسكار. احسن، خد يلا في كتير ما تخافش. ملناش دعوه ابوه، خلينا مع بعض، الله يكرمك، صل على رسول الله. احنا دلوقتي بنقول عشان نفهم الطلبه ويعيشوا معانا ويحضروا معانا، اما مين اللي قال واللي ما قالش فربنا يصلح احوال العباد ويهدوهم الى الصواب، اللهم امين. وكل يؤخذ من كلامه ويرد. فالجماعه اللي هم الدراويش يقول لك صاحب الحضره يقول لك لا ده عادي، اخي بالك ازاي؟ وده شيء يا شيخ ما طالما بيخلي الواحد يصحصح خلاص ده مش هيضر في حاجه، لكن احنا بنقول حرام لانه ثبت من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر ايه خمر، وبقياس التمثيل في باب الفقه يطبق. نعم.

خليكم معايا دلوقتي، عايزين نطبق أركان القياس في الفقه. نرجع تاني بس الفقه، الأصل إيه؟ الخمر. الخمر في الفقه، يد المخلوق مش الفقه. تبقى يد حلاوة بقى دي ولا إيه؟ يد المخلوق معلش في الـ في الـ في الفقه تلخبطتني. يد المخلوق معلش. الخمر يا الاصل، والحشيش هيبقى ايه؟ الفرع. فقاس الفرع على الاصل في حكم التحريم، العله اللي خليته عمل كده ايه؟ الاسكار. تعال بقى في باب العقيد، جعل يد المخلوق اصل ويد الخالق وحكم بينهم بايه؟ يبقى الحكم هنا التماسك، الحكم التماسك. ما العله التي ادت الى ذلك؟ اكتبوا بقى العله عشان تحفظوها بقى، اصبر اكتبوها اكتبوها. نقول الوصف عند التجرد عن الاضافه. المصطلح ده بقى عايز بقى طلبة العلم يستخدموه، الوصف عند ايه؟ التجرد عن الإضافة. واحد يقول لي يعني ايه الوصف عند التجرد عن الإضافة؟ هشرحها لكم، بس انت تحفظوا الكلمة دي. اما اقول لك ما هي العلة التي ادت الى ان يحكم الممثل على يد الله بان يد الانسان؟ نقول الوصف عند الايه؟ عند التجرد، التجرد عن الإضافة. الوصف عند التجرد عن الإضافة يعني ايه يا شيخ؟ الوصف عند التجرد عن الإضافة، اللفظ يا اخوانا له عدة استعمالات. يعني انا مثلا لما اقول يد واسكت من غير اضافة، نقول ده لفظ مجرد، لفظ ايه؟ مجرد. ما اقدرش اتصور فيه كيفية معينة، انا اتصور معنى عام ملوش وجود. ازاي؟ يعني لما اقول لك يد واسكت، راح اقول لك ايه؟ هيجي في يد انسان. طب وانت اللي جاب في لك يد انسان ايه؟ انت ممكن يجيب يد حاجه تانية، خد بالك ازاي؟ ممكن تكون يد حيوان، يد معرفش عصفور، خد بالك ازاي؟ يد بتاع الايدي كتير مش كده برضو؟ لكن انا حددت ولا جردت؟ اللفظ مجرد ولا مضاف؟ قولوا ما فيش حد بيستخدم الفاظ مجرده، وده الخطر. يعني تخيل واحد كده قاعدين كده في امان الله، فقام واقف وقال ايه؟ كبير. وامع ضحكته، لان دي منطق مجانين، منطق المجانين اللي بيقولوا الفاظ مجرده عن اضافه. واحد واقف وسط الناس كبير، مين يا عم اللي كبير؟ يقول لك كلمه وطلعت يا شيخ، والله ربنا يشفيك. خد بالك ازاي؟ لو واحد واقف وقال يد، يد ايه؟ سكت. اللفظ دي نسميه لفظ مجرد عن اضافه، ملوش معنى. امتى يكون له معنى؟ لما اقول لك يد محمد. واحد قاعد اسمك ايه؟ احمد. يد احمد، يد احمد. يبقى انا ذهني هنا حيتخيل ويشوف كيفيه يد مين هنا، اضفتها ولا جردتها؟ اضفتها. يبقى يد هنا مجرده، فانا لما اضيفها لاحمد يبقى في هذه الحالة قيدتها بمين؟ بشخص معين، أتخيل شكل إيده وأعرض أقدر أحدد بصمات الأصابع. فأقول لك ما أقدرش أقول له مثلا، هل تتخيلوا مثلا إيه؟ واحد راح يقول له إيه؟ راح للإسم هناك يقول له يا جماعة معلش أنا عايز بصمات الأصابع، عايز إيه؟ بصمات الأصابع. لمين؟ عايز بصمات أصابع وخلاص، مش لازم أقول لك لمين. الراجل بتاع الشرطه يقول الله يصلح لك حالك، معناش فاضيين لك، حدد لي شخص. ماشي اي شخص، هات لي بصمات اصابع وخلاص. اي حد كده يقول لك لا بصمات اصابع وخلاص، بس مش هحدد لك ولا واحد. ده شغل عقلاء ولا مجانين؟ انما يقول انا عايز بصمات الاصابع لفلان. عمر فيه شرطه بتخاطب قسم شرطه وتقول له هات لي بصمات اصابع من غير ما تحدد له فلان ابن فلان؟ ردوا يا اخوان. اذن العقلاء يقيدون الالفاظ في حق البشر، لازم تكون ايه؟ مقيده، وليست عامه مطلقه بحيث ان مش لا تقع على احد. يعني اقول لك يد واسكت، ده كلام عايم اسمه لفظ مجرد عن الاضافه، لفظ مجرد عن ايه؟ عن الاضافه. ما تروحش لناكل هات لي بصمات، بصمات ايه؟ هو كده وخلاص. قل لا يا الله يسألك حالك، روح لحالك، احنا مش فاضيين لك، انما هات لي بصمات اصابع فلان ابن فلان، يبقى دي ميزت هذا الشخص عن سائر الناس بالإضافة والتخصيص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها آية، قال بلى قادرين على أن نسوي إيه؟ بنان، لأن ما فيش بنان بيتفق مع التاني. مظبوط ولا يا إخوانا؟ فأنا لما أقول يد أحمد، ارفع يدك يا أحمد، هذه يد أحمد تبصوا عليها وشايفينها شكله، ربنا يبارك فيه ويبارك في بنانه، أقدر أتخيل شكل. لما أقول لك يد محمود مبتلى، يبقى في الحالة ديت يد محمود غير يد مين؟ اختلفت الكيفية ولا لا؟ قولوا اختلف. وإن كان عند التجرب لفظ اليد مشترك، أقدر أحطه على أي واحد من اللاعبين، سواء كان من الرجال أو من النساء. اليد، اليد تستخدم عند الرجل وعند المرأة وعند كذا وعند كذا، كل حاجة ممكن تستخدم فيها كلمة يد. كبير، فيل كبير، طائر كبير، أي حاجة ممكن تقول عليها كبير، بس كلمة كبير لوحدها ده اسمه لفظ ايه؟ لفظ ايه؟ مجرد عن الإضافة. أما أقول فيل كبير، يبقى أنا خصصت الفيل وقيدت. الحكاية البسيطة اللي انتوا شايفينها دي هي اللي عاملة إشكال عند كثير من الناس اللي يعني أتعبون في قضية الأسماء الحسنى. لو فاهمين اللفظ عند التجرد واللفظ عند الإضافة وانقسام المعنى عند التجرد وانقسام المعنى عند الإضافة، كتير من الأشياء هتتحل. بس أنا هنشرح الكلام ده لاحقا، إنما احنا عايزين نقول دلوقتي نرجع لقياس التمثيل في باب العقيدة. أما أقول لك اضرب لي مثل في قياس التمثيل، تقول لي قول الممثل. أولا لا يجوز ضرب مثل في قياس التمثيل، لأن الله يقول فلا تضربوا الله لإيه؟ الأمثال. ومن ضرب مثلا في بقياس التمثيل في صفات الله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال على ربه ما لا يعلم. فأنا لما أقول يد أحمد، يد أحمد خصصتها وقيدتها ولا جردتها؟ قولوا اللي وراء كأنه ما مش معانا. ما أقول يد أحمد، يبقى اليد هنا مضافة ولا مطلقة؟ مضافة. ها؟ مضافة. أحسن، ماشي، مجردة. أصبر يا أخي، تابعني، أصبر، ما تزعلش، بس أنا عايز عشان ما أقطعش الأفكار. لكن لما أقول لك يد الله فوق أيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يبقى اليد استخدمت في حق الله واستخدمت في حق مين؟ أحمد. القدر المشترك بين الاثنين نسميها اليد عند التجرد عن الإضافة. عند التجرد عن الإضافة ليست علة للتماثل أبدا. أنت تبقى التماثل، أما أقول لك يد أحمد كيد محمود تطابقا في بصمات الأصابع وفي الطول وفي اللون وفي الشكل، وده ما بيحصلش، مش كده برضه؟ قل يد كيد فلان، فلما اقول له يد كيد نقول له كذاب. لو قلت يد الله كيد الانسان نقول له كذاب، تكذب على ربنا سبحانه وتعالى كمان. انت شفت يد ربنا؟ انا يد احمد شفته لان قيدتها باحمد. طب يد الخالق عشان اعرفه لازم اشوفه بعيني. ها؟ حد شاف؟ اللي ساكتين شفت يا اخوانا؟ ويقول لك انا شفت له برضه كلامك مصر كذب. رسول قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. يقول لك لا انا شفت يده فيه. يقول لك له يد كيدي، يبقى كذب على الله عز وجل. طب خليكم معايا دلوقتي، يبقى انا على اشوف ربنا سبحانه وتعالى عشان اقول ان يد ربنا سبحانه وتعالى كيد احمد، يبقى لازم اشوف كيفيه يد الخالق او اشوف مثيل واقول لك شبه يد فلان، وده ما حصلش. لأن يعني ربنا يقول ليس كمثله إيه؟ التوحيد، ولم يكن له كفوا أحد، وبيقول أيضا هل تعلم له إيه؟ سمير. فلا تضربوا لله الأمثال. يبقى في الحالة دي أنت شفتها فين بقى؟ يبقى الممثل كلامه باطل. يبقى جعل يد الله إيه؟ فرعا ولا أصلا؟ أسمع، ويده هو وحكم بينهم بالتماثل، والعلة الوصف عند التجرب. الاخ ده هو تديله كتاب. ايوه خد وصل. اليد عند الايه؟ التجرب. الوصف اول يد عند التجرب. ما اليد وصف بطن، اليد عند الايه؟ التجرد. يبقى عند التجرد عن إضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، نقول ديت ليست علة للحكم بالتماثل، لأن كان أصلا ما فيش تماثل بينه وبين أحمد في اليد. يبقى ازاي تقول ان يد أحمد كيد محمود؟ مش ممكن يكون ده تماثل. في فرق بينهم ولا ما فيش يا اخوانا؟ في فرق. يبقى ايه هو تعريف قياس التمثيل؟ الحاق فرع بأصل في حكم الجامع العلم. هل يجوز استخدامه باب الصفات؟ لا. يستخدم في الفقه، يستخدم في عالم الشهادة ماشي، إنما في عالم الغيب لا. طيب عظيم. لما نقول مثلا اضرب مثل بقياس التمثيل في باب الفقه، تقول الحاق الحشيش كفرع بالخمر كأصل في حكم التحريم لعلة الايه؟ الإسكار. طيب اضرب لي مثل من قول الممثل الباطل في باب العقيدة او في باب الصفات، تقول لي قول الممثل له يد كيده، فجعل يد الله ايه؟ فرعا، وجعل يده وحكم بينهما لعلة ايه؟ اللفظ او الوصف عند التجرد عن إضافة. طب هل الوصف عند التجرد عن إضافة علة للتماثل؟ لا. ليه بقى؟ اكتبوا بقى القاعدة دي بتتحفظ بقى. لقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من شيئين، القاعدة دي بقى تحفظوها وتركزوا فيها قوي، ما فيش طالب عندنا من اللي درس عندنا ما يحفظش الكلام ده. ليه؟ هيجي موقف تلاقي القاعدة طلعت منك تلقاء، فلازم تحفظها، واللي هيحفظها كويس برضو لهدية. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين، اكتبوا، إلا بينهما إيه؟ ها؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. فمن نفى القدر المشترك فقد إيه؟ عطل. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. تاني، انا عايز اسمعوني صلى الله رسول الله. انا عارف ان في طلبه حضروا لي قبل كده كتير وسمعوا الكلام ده، فهم بيقولوا اكتر من ايه؟ من اللي حاضرين متاخرين او اول مره يحضر. لكن انا عايز ايه؟ هم هيساعدوكوا برضو يعني. ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. اكتب انت روخر يلا. ايه؟ فمن نفى القدر المشترك فقد مثل. عطل. احسن. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. عايزين حد من اللي عند الباب ورا. حفظت؟ اوعى تغلو. لو قلت هديك كتاب. ما من شيئين، خلينا لما تظبط تحفظها كويس. قول لابس ابيض انت. ايه ولا بتلف ورا؟ ايه؟ ايه؟ هدوء هدوء عشان نسمع منه. اوه اقف كده اشوفك كده. لا الاخ لابس ابيض قاعد يلف الصوره دي. ايوه انت يا اخي. ايوه انت اخ. ها؟ ما من شيئين، حط ايدك بقى خلاص هو نصيبه. قول اوعى تكون نسيت. ترفع ايدك كده وخلاص. لا انا عايزك انت. ما من شيئين الا وبينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق. انا مش سامعك. انا اللي بقول بس يلا زي بعض. ما من شيئين الا بينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مسح. هو ما جاوبش حلو، بس هنديله الكتاب. خد يا ابني اديله. ها؟ مين؟ حفظتها؟ تعال. لا كفايه كده. المهم القاعده دي وحد ينساها، انا بقوله بكرر اهو. وصلوها لي يا اخوانا. ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد نفى. ما شاء الله ما شاء الله. ما